يقول هل المقصود بالدخول الوطأ أم العقد؟ لا، المقصود الوطأ. يقول هل الجورب للرجل يعتبر من محظورات الإحرام؟ نعم، لكن ليس محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. يقول ما العلة في التفريق بينهما في حين كفر كليهما؟ الردة، الردة سبب من أسباب التفريق بينهما. يقول ما معنى قوله وقبله بطل؟ يعني إذا حصل الكفر من أحد الزوجين أو من كلاهما قبل الدخول يبطل العقد. يقول هل يفسخ العقد بترك الصلاة كليا وإن كان لا يصلي الجمعة؟ ما حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول هل ورد أن في غبار المدينة في بركة؟ نعم، قال اللهم بارك لنا في مدنا وفي صاعنا، أما الغبار لا. يقول إن كفر، نعم، يقول إن كفر ولم يعود إلا بعد فترة طويلة فما حكم نكاحهما؟ على قول مصنف لا بد من عقد جديد، يعني إذا أسلم بعد ذلك بعد أن كفر لا بد من عقد جديد. وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما إلى أن للمرأة لها أن تنتظر، فإن أسلم لا يجدد العقد بينهما، كما في قصة العاصم الربيع زوج بنت زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على قول المصنف لا بد من عقد جديد. يقول هل يستدل بحديث تربة أرضنا على فضل تربة المدينة؟ لا، الحديث عام، بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضون بإذن ربنا، هذا عام ليس خاص بتربة المدينة. يعني الشخص يبل أصبعه ثم يضعه في الأرض والتراب المتبقي على الجرح يقول بسم الله بريقة بعضنا بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، وليس خاص بتربة المدينة. يقول إذا أصاب الطيب اللباس الإحرام قبل الشروع في النسك جائز، ما في بأس، ولو بقي شيء من أثر البسيط الطيب ما في شيء، لكن يعني حيث لو نزعه ما في شيء. يقول هل الوفاء من صفات الله عز وجل؟ لا، إخبار. ويقول ومن أوفى بعهده من الله؟ يقول خبر. يقول هل يعذر المحرم إذا طيب بعد الإحرام لجهله؟ ما في بأس. يقول ما هو الدليل؟ قول عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول تمت الخطبة والرؤية للمحرم في حال إحرامه ولكنه كتب العقد وهو حلال، فالعقد صحيح؟ نعم، لكن الخطبة محرمة، يعني يأثم لنا خطب وهو محرم. يقول إذا كان لابد أن لا يكون الخاطب أو الولي محرمين فهل يأخذ بعين الاعتبار الشاهدين المخطوبة؟ لا، الأصل على من يجري عقد النكاح بالإجابة والقبول، فالإجابة والقبول بين الزوج والولي، فلو أن الشاهدين كانا محرمين ما في بأس. استغفر الله. يقول هل المقصود من قول الحلة التحلل الأول؟ نعم، قبل أن يطوف طواف الإفاضة. يقول هل يبطل العقد إن عقد المحرم وهو جاهل؟ نعم، يحتاج تجديد العقد.